السائلة التي سألت وقالت الست من شوال ينفع أجمعهم مع بعض مع القضاء؟ لا. تقول لي سمعت البعض قال نعم، من يتكلم يسأل أمام الله، هذا قضاء وهذه سنة للنبي صلى الله عليه وسلم، ودي من السنن اللي مش مكرورة لنتيجة بعد رمضان بس، بخلاف اثنين وخميس ما ناخدش الاثنين والخميس ونسقطها على دي، ولا ناخد الأيام القمرية ونسقطها على دي، لأن الأيام القمرية مكرورة كل شهر، والاثنين والخميس مكرورين في الشهر 8 مرات، يعني في الأسبوع مرتين، أسبوع فيه يومين، اثنين وخميس في 4 أسابيع 8 أيام، يبقى إذن ما ينفعش نجمع أصوم بنية القضاء ونية الستة من شوال، تنوي واحدة من الاثنين ولا يجوز الجمع بينهما.